بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جل الله أن تحده الحدود أو تحويه الجهات أو تضمه الأماكن. ولذلك فإن قربك منه يكون بقدر شعورك به وحضورك معه وتوددك إليه. هذه الحكمة تعبر عن معرفة وقيمة، عن حقيقة من الحقائق الكبرى المتعلقة بالله تعالى، وقيمة سلوكية مرتبطة بتلك المعرفة. الحقيقة المعرفية هي تنزيه الله تعالى عن الحدود وعن الجهات وعن الأماكن، وهو تنزيه عقلي ضروري لا يقول به كل العقلاء، حتى الفلاسفة المتكلمون لم ينكر هذا الأمر إلا الحشوية، أصحاب الذين غلب تصورهم أو توهمهم أو خيالهم على عقوله، فتصوروا أن لله تعالى حدودا ومقادير وثقلا ووزنا وحجما، واعتبروا أنه محدود من الجهات الست، واعتبروا أن الأماكن تضمه، وأنه يجلس على العرش ويقعد على العرش، كما كتب بعضهم في ذلك كتابا سماه استواء الله وقعوده وجلوسه بهذه التسمية، كما ذكرنا في كتاب السلفية والوثنية المقدسة. بل ذكروا أنه دون العرش، فالعرش يبقى بمقدار 4 أصابع، قال هي للمقام المحمود. ثم ذكروا أن الله تعالى ينزل من السماء إلى السماء الدنيا، من فوق عرش إلى السماء الدنيا، وبذلك يكون محدودا، لأن كل من ضم في محل يكون أقل من ذلك المحل، تكون السماوات أكبر منه وتكون إلى، بل ذكروا أنه ينزل حتى إلى الأرض، حديث في ذلك صححوها. وبالتالي ذكروا أن الله تعالى كأنه جزء من كونه، ولذلك بنوا على هذا أسس، حتى تصوروا أن الذي يكون فوق الجبل يكون أقرب إلى الله تعالى من الذي يكون في سفحه، في أسفل الجبل، فتصوروا ما يسمى بالمكان، بالقرب المكاني. ولذلك هم يعتبرون أن المؤمنين يقربون إلى الله يوم القيامة، لأن الله تعالى يسكن معهم الجنة. يعني وفهموا الآية الكريمة عند رب بني عندك بيتا في الجنة، عندك فهموها الجوار، وتصوروا أن الله تعالى يكون مع المؤمنين في الجنة. وطبعا هذه كلها مفاهيم وثنية ناتجة من غلبة التجسيم ومن غلبة الخيال على العقل. قلنا الله تعالى يتعقل ولا يتصور، الله تعالى نستشعره ولكن لا نستطيع أن نحده في حدود الخيال، كما لا نستطيع أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نتعقلها ولكن لا يمكننا أن نتصورها. مثال بسيط، عندما نتحدث عن الحب، عن الصبر، عن الشكر، هذه معاني ولا نستطيع أن نعبرها. طبعا لا أقول أن الله تعالى معنى، لا، الله تعالى حقيقة ذاتية وجودية، وجود له، ولكن لا نستطيع أن نتخيله ولا نستطيع أن نتصوره ولا نستطيع أن نقيسه ولا نستطيع أن نفرض له المكان. نحن حتى الآن نقول عن الجاذبية، الجاذبية كل العلماء يقولون أنه لولا الجاذبية لما تماسك الكون. الجاذبية ليس فقط على بين الأرض والشمس والكواكب وغيرها، ليس كذلك، بل حتى على مستوى الذرة بين الإلكترونات وبروتونات ونيترونات وغيرها. فالجاذبية أين هي؟ ما هي؟ كيف هي؟ لا نستطيع أن نراها، لا نستطيع أن نحدد لها مكانا، فهذا إذا كانت هذه جاذبية فكيف بالله؟ الله تعالى لا يقاس أبدا. ولذلك عندما يقول لنا شخص اضربوا لنا مثالا، طبعا هذا خطأ، ضربوا لنا مثال، لأن إذا ضربنا لك مثالا كأننا قسنا الله تعالى عليه. ولذلك أنا عندما ذكرت الشكر والمحب والصبر ذكرت فقط من باب المعاني، والله تعالى قلت لا، الله تعالى ليس يعني لا يمكن أن نقسه على شيء، ولكن فقط بما أن هذه لا يمكن أن تحد بالحدود ولا أن توضع لها الأماكن ولا أن تحويها الجهات، فالله تعالى أكرم وأعلى وأقدس وأعظم. ولذلك هنا ما هو القرب من الله وما هو البعد من الله؟ الله تعالى لو أردنا القرب كما يقال قرب الحسي فهو قريب من الجميع، قرب كل شيء قريب منهم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لم يذكر أن هؤلاء من مؤمنين أو غير مؤمنين، القرب، قرب الهيمنة وقرب الربوبية، هذا في كل، في الكل، هذا حتى أهل جهنم فهو قرب الربوبية وقرب الهيمنة وقرب، لكن القرب الذي الآخر، القرب المقربين، هذا قرب آخر، وهو القرب في الحقيقة الذي هو العبد مع ربه سبحانه وتعالى، والتقريب اللي هو أيضا له معنى آخر، تقريب الله تعالى لعبده. فالقرب هنا ذكرت ثلاث معاني: شعورك به، أول هذا القرب هو الشعور بالله، الشعور بالله يعني عندما تشعر بشيء ويبقى هذا الشعور معك، هذا أنت قريب منه، في حال غفلتك عنه هذا بعيد عنك، حتى لو كان حاضرا، يعني شخص ربما يكون معك ولكن بجسده، ولكن ليس معك بقلبه ولا بروحه، هذا غائب في الأصل، ولذلك إن تحدثت لم يسمع لك، إن ربما فعلت أي شيء لم يشعر بما فعلته. فالشعور هو قرب، قرب حضوري روحي، لأن القرب مع الله هو قرب روحي وليس كما قلنا قرب جسدي. فالقرب الروحي أول شيء فيه هو ذلك الشعور، ولذلك ذكر الله تعالى في الحقيقة هو دعوة منا أو محاولة منا لاستجلاب هذا الشعور. يعني حتى لو أن شخص نفرض أنه لم يذكر الله تعالى بلسانه ولكن استشعر الله تعالى بقلبه، فنقول هو ذاكر وذكر الله تعالى بقلبه، يعني بحضوره معه حتى لو غفل عنه بلسانه، ويؤجر على ذلك الشعور حتى لو لم يذكر بلسانه، وهو أفضل من ذكر اللسان الخالي من الشعور. لو أن شخصا ذكر الله تعالى بلسانه وردده وهو خالي قلبه، ربما في السوق أو في محل آخر، فالذي استشعر الله تعالى في قلبه أفضل حالا من ذلك الذي استشعر بلسانه. لكن طبعا الكمال في أن يكون الحالان موجودين، أن يكون الذكر اللساني والذكر القلبي. وحضورك معه، يعني الشعور بالحضور مع الله وهو معك، كلمة وهو معكم يشعر بيشعر بها، يستشعرها، يعني في البداية ربما تكون صعبة ثم يستحضر ثم كذا إلى أن تصبح معه دائما. يعني هذا الحضور هو في الحقيقة يحتاج إلى مجاهدات كبيرة حتى يغيب بعد الله سبحانه وتعالى ويبقى الله تعالى حاضر. ولهذا كل وصايا المشايخ لمريديهم كلها تتعلق بهذا الأمر: ما ترى شيء إلا رأيت الله معه وقبله وبه إلى آخره. عندما نرى مثلا الزهراء كما ذكرنا لا نراها فقط، نراها إبداع إلهي، صنع إلهي، تصميم إلهي، كذا كما نرى لوحة الرسام، فنحن مباشرة بمجرد أن نراها قد نغفل حتى عن جمالها ونقول هذه الصورة لفلان بيكاسو مثلا، هذه الصورة لفلان، هذا القصيدة لفلان، بمجرد أن نرى القصيدة، نسمع القصيدة، بمجرد أن نرى الاكتشاف أحيانا مباشرة نقول هذا اكتشاف فلان. وكذلك عندما نرى الأشياء وننسبها إلى صانعها مبدعها فهذا يجعلنا حاضرين. ولهذا كل ما في السماوات والأرض دليل على الله، دليل ليس فقط على وجوده بل دليل لنا للحضور معه، يعني لا يحجبنا الكون بل يدلنا عليه الكون، نعبر من الكون إلى المكون. وهنا الفرق بين العارف وغيره، غير العارف يغفل بالأشياء، والعارف ينتقل من الأشياء إلى مشيئها، إلى خالقها، إلى مبدعها، إلى صانعها، فهو يرى من خلالها أسماء الله الحسنى، يرى ذات الله تعالى العليا المقدسة المنزهة التي لا تحويها الحدود ولا الجهات ولا الأماكن ولا تعتريها ما يعتري الأجسام، بل هي مقدسة عظيمة في كل محلها. فهو هذا هو القرب الحقيقي، قرب الشعور وقرب الحضور، ثم هذا القرب، هذان القربان يجعلان الشخص يتودد إلى الله، وهو التواصل، تواصل مع الله، يعني لا يكتفي فقط بذلك بل يتودد إليه، مثل ما ذكرنا كما مثال السابق، عندما نرى صورة جميلة بفنان مبدع فلا يكتفي بها في معرض، مثلا ذهب شخص إلى معرض فرأى صورة فهو لا يكتفي بالنظر إليها بل يحاول أن يصل إلى الفنان ليتحدث معه ويتقرب إليه ويشكره إلى آخره. فالتودد كذلك، لا نكتفي فقط بذلك الحضور وإنما نتودد إليه بشكره، بالاعتراف بنعمته، بالثناء عليه، بالثناء على نعمته، حتى عندما نثني على الزهراء نثني عليه، وقلنا هذا ليس شركا، عندما نثني على رسول الله ونعظم رسول الله هذا هو قمة الحضور مع الله، لأن رسول الله هو إبداع إلهي، الكمالات النبوية هي من الله تعالى إلى رسوله. فلذلك عندما نرى رحمة رسول الله نرى أنها من رحمة الله تعالى، بما أن الله تعالى أثنى عليه فنقول هذه الرحمة من الله تعالى. الكرم رسول الله هي كرم إلهي وهكذا. وبالتالي التود إليه عبر كل ممارساتنا، عبر الشكر، عبر الاعتراف، عبر الثناء، عبر المحبة، وهي أعظم شيء. يعني المحبة طبعا هذا الشيء لا نملكه، هذا يسري إلى قلوبنا نتيجة الحضور الدائم. يعني الغفلة لا تؤدي إلى المحبة. نحن أحيانا عندما يزورنا بعض الأشخاص لمدة قصيرة، مدة ربما نعيش معهم وكذا إلى آخره، بمجرد أن يفارقونا نتألم نتيجة أنسنا الكبير بهم. في تلك الفترة صارت جواهرنا متقاربة وأرواحنا متقاربة، فغيابهم عنا أثر فينا. فلذلك بقدر حضورنا مع الله، بالذكر معه، بقراءة القرآن الكريم إلى آخره، كل هذه الأمور تجعلنا بمجرد أن نغفل نشعر بالشوق إلى الله، ثم نواصل نزيد في المدة. يعني كنا ربما نحضر مع الله ساعة في اليوم أو ساعتين أو ثلاث ساعات، ثم نزيد إلى أن يصبح الله تعالى حاضرا في قلوبنا دائما، من غير أن يصرفنا ذلك عن حياتنا، كما تقول رابعة: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فالجسم مني للجليس مجالس، وحبيب قلبي في الفؤاد آنسي. هي مع الناس تتحدث معهم تؤانسهم، ولكن قلبها يأنس بالله تعالى ويرضى يعيش مع الله تعالى. وإذن هذا هو الكمال. قلنا هذا لا يصرف الإنسان عن حياته، خلوتهم جلوة وجلوتهم خلوة، يعني في كل محالهم مع الله، لا يصرفهم الخلق عن الله. يعني حتى في جلوتهم، الجلوة هي الحضور مع الخلق والمخالطة مع الخلق، هي خلوة، لأنهم يخالطون الناس بأجسادهم لكن قلوبهم مع ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا يعني هؤلاء، يعني هذا هو القرب الحقيقي. الشخص الذي يتودد إلى الله، الله تعالى يوده. الذي يقترب من الله، الله تعالى يقربه، ويقربه يعني يزيده من ذلك الشعور. تقريب من الله ليس أيضا حسيا، بل يزيده. ليس هناك شيء فيما يتعلق بالإلهيات فيه حس، كل شيء فيه هذا المعاني المقدسة المنزهة عن التخيل، عن التصور، عن كل هذه القادرات الوثنية. الإلهيات كلها مرتبطة بالقداسة، قدوس، سبوح قدوس، هكذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يذكر الله تعالى: سبحان الله وبحمده، نقول الله أكبر، لأن هذه كلها ناتجة من معارف، من غلبة الحس علينا عندما نتصور توهم أن هذه الأمور حسية. فلذلك القرب من الله هو الشعور به، الحضور معه، التودد إليه، التواصل معه، الدعاء، الذكر، الصلاة، قراءة القرآن الكريم، استشعار ذلك في قلوبنا، في أرواحنا، بحيث نعيش هذه المعاني. هذا هو القرب الحقيقي إلى الله، وهؤلاء هم المقربون، والحمد لله رب العالمين.